الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة، أو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك تفعل، تبرك أو التبرك تفعل، أي طلب البركة، طلب البركة، والبركة الخير، الخير الكثير الدائم، البركة الخير الكثير الدائم. بشجرة، واحدة الشجر معروفة، أو حجر ونحوهما، ونحوهما يدخل فيها مثلا القبور، ويدخل فيها الحديد ونحوه مما يوضع على في المساجد أو حول بعض القبور. كذلك التبرك بأجساد الصالحين رحمك الله أو ملابسهم ونحو ذلك، كل هذا يدخل في قوله ونحوهما. وتقدير الكلام فهو مشرك، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي فهو مشرك. ولكن ربما الشيخ يعني ما صرح هنا بالشرك، ربما أقول ليس جزما، لأن هذا التبرك منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر، يعني يحتاج إلى تفصيل. وهذا الباب من جنس الأبواب التي قبله، فقد سبقها لبس الحلقة والخيط، وسبقه ما يتعلق بالرقى والتمائم والتولة، ثم هذا التبرك بالشجر والحجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم، هذا التركيب معناه أخبروني، فالهمزة همزة استفهام، والفاء عاطفة. يقولون هذا التركيب يعني في عدة، في قولان من هذا القولين، إنه في تقديم وتأخير، واصل التقدير فأرأيتم، لكن قدمت الهمزة على الفاء صارت أفرأيتم، فتكون الفاء عاطفة، عطفت هذه الجملة أرأيتم على ما قبلها. وقول ثاني مرة أخرى إن شاء الله، خذوا هذا احفظوه بعدين إن شاء الله. القول الثاني إنه بين الهمزة وبين الفاء في كلام مقدر، كلام مقدر مناسب، لكن ما نشتتكم، خذ اليوم قول وإن شاء الله تجي يعني لها مناسبات أخرى. أفرأيتم، أي أخبروني، اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات، اللات بالتخفيف يعني التاء واحدة، وهذا لأهل الطائف، اللات وثن لأهل الطائف. قيل هو صخرة بيضاء عليها نقوش، وقرئ بالتشديد اللات من لت يلت السويق، يعني رجل كان يصنع طعام، سمي العرب السويق، يصنعه ويهيئه ثم يمده للناس يتصدق به عليهم لصلاحه وكرمه وإكرامه للناس، يعمل هذا، وكأنه كان يعني يقدمه للحجاج اللي قاصدين مكة، يلت السويق للحاج. ف عظموه وأحبوه، ولما مات جعلوا قبره وثنا. فإذا إما أن يكون قبر هذا الرجل نفسه، وإما أن يكون صخرة، وبعضهم يقول هذه الصخرة كان الرجل يعني يجلس عليها أو كان يعد عليها هذا السبب، فهي متعلقة به، فهي متعلقة به. أفرأيتم اللات والعزى، هذا وثن لأهل مكة من أعظم أوثانهم إن لم يكن أعظم أوثانهم، وهو عبارة عن ثلاث شجرات عظيمة، ووضعوا عليها بناء وستور حتى يكون لها هيبة في قلوب عبادها وقاصديها. وقد افتخر بها أبو سفيان في أحد، مع أنه في مكة في الحرم حول الكعبة 360 صنم، لكن ما التفت إليها في يوم أحد في باب الفخر، لأن هذه كأنها كان لها يعني ميزة عندهم. فبعد ما أصيب المسلمون في أحد بما أصيبوا به، وقف أبو سفيان ليغيظ المسلمين، فقال لنا العزى ولا عزى لكم، لنا العزى. وقبلها قال أعلو هبل، هذا واحد أيضا من أصنامهم الكبيرة، أعلو هبل. فرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فانتقل إلى صنم ربما أعظم منه عندهم، فقال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال عليه الصلاة والسلام أجيبوه، قالوا بما نجيبه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فأسكته هذا الجواب. وأما مناه فهذا صنم لأهل المدينة، ويكون على ساحل البحر أو قريب من ذلك، بين يعني إما بين مكة والمدينة، وكانت القبائل في هذه المناطق تقصد مناه، وكانوا يحرمون من عنده إذا قصدوا مكة، حجاج معتمرين يحرمون من عند مناه، وكان عندهم من أحرم من مناه فإنه لا يسعى بين الصفا والمروة، إنما يطوف بالبيت فقط. ولهذا بعضهم تحرج أن يسعى بين الصفا والمروة، فأنزل الله لا جناح عليكم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فأزال بهذا ما كان من الشك عندهم. هذه ثلاثة أصنام كبيرة وعظيمة عند المشركين. ومعنى السؤال أفرأيتم اللات والعزى، يعني أخبروني هل نفعتكم، هل دفعت عنكم الضر؟ هذا المقصود. والجواب لم تنفعهم بجلب خير، ولم تدفع عنهم ضرا. والدليل أنها هي نفسها لم تنفع نفسها ولم تدفع عن نفسها، فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة فقضى على اللات، كسرها وأبطلها وأزالها، وأرسل خالد بن الوليد إلى العزى فهدمها، قطع الأشجار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل، قال ارجع لن تفعل شيئا باقي. فرجع، ولما راح السدنة هربوا. ثم خرجت امرأة ناشرة شعرها تولول، فضربها بالسيف فقتلها، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال تلك العزى، قد تكون إنسية وقد تكون من الجن الله أعلم. يعني تلك العزة تلك التي تغري الناس بعبادة العزة، تشجعهم عليها وتستدرجهم وتفتنهم لعبادتها. هي لم تدفع عنها عن نفسها، ومن لم يدفع عن نفسه كيف يدفع عن غيره؟ هذا محال. العاجز عن نفع نفسه ودفع الضر عن نفسه لا يملك إذن أن يعطي الخير لغيره ويدفع الضر عن غيره. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى؟ هذا أيضا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. وذلك أن المشركين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله، ويزعمون في اعتقاداتهم الشركية الكفرية أن الله عز وجل اتخذ صاحبة من ثروات الجن، فجئنا له بالملائكة، فرد الله عز وجل عليه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أن يكون له ولد ولم يتخذ صاحبة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فنسبوا لله البنات في الوقت الذي هم فيه يكرهون البنات، ولهذا إذا بشر أحدهم بأن امرأته أنجبت له بنت اسود وجهه وأصابه الخجل والحياء، كيف يخرج على الناس والناس قد سمعوا أن فلان رزق ببنت؟ ومن شدة الغيظ والكره لمجيء البنات يفكر هل يمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هل يبقيها حية مع الذل والصغار الذي يشعر به، أو يدفنها ويرتاح؟ نسأل الله العافية. فالإناث بهذه المنزلة عندهم، كيف إذا تنسبونهم لله؟ جعلتم يعني الولد الذي لله جعلتموه أنثى، وأنتم ما ترضون بالإناث لأنفسكم. ولهذا قال تلك إذا قسمة ضيزة، يعني باطلة غير عادلة، تجعلون لله ما تكرهون. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى. إذن هذه أسماء لا حقيقة لها. سميتم العزى إله، سميتم مناة إله، سميتم اللات إله، وعلى هذه التسمية رتبتم لها العبادة، تعبدونها مع الله جل وعلا، وفي الحقيقة لا شيء، لا حقيقة لها في واقع الأمر، لا حقيقة لهذه الأشياء في كونها يعني أنها آلهة مستحقة للعبادة أو أنها تنفع أو تضر. فهم تعلقوا بأوهام والعياذ بالله. إذن هذه الآيات الكريمة فيها الإنكار والرد على من تعلق بالأشجار أو تعلق بالأحجار أو تعلق بالأصنام أو تعلق بالقبور يطلب منها الخير والبركة ودفع الضر. وتبرك المشركين بهذه الأمور الثلاثة ونحوها هذا تبرك شرك، شرك مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه تبرك بمعنى صرف العبادة لها، صرف العبادة لها، فيعظمونها تعظيم عبادة، يعظمونها تعظيم عبادة، ويعتقدون أنها تنفع وتضر. فلما اعتقدوا فيها هذا تبركوا بها ولجأوا إليها ورجوها وخافوها. وهكذا إذا اعتقدون فيها أنها وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيدخل في هذا اللات والعزى ومناة، فتبركهم بها تبرك شركي، شرك أكبر لما فيها أو لما عندهم لها من التعظيم الذي هو كتعظيم الله، تعظيم عبادة. كذلك اعتقادهم أنها تنفع وتضر، كذلك اعتقادهم في أنها وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. فمن كان تبركه بالقبور الصالحين وأجساد الصالحين بهذا المعنى فهذا يكون شرك أكبر والعياذ بالله. الذين الآن في هذا الوقت ممن ينتسبون للإسلام يقول لا إله إلا الله، وهم في الوقت نفسه يتبركون بالقبور والمشاهد والأضرحة، إذا كانوا يعتقدون أنها تنفع وتضر أو أنها تنفعهم عند الله كتوسط كواسطة وشفاعة اللي يسمونه توسل، فهذا تبرك شركي مخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه عين تبرك المشركين باللات والعزى ومناة والعياذ بالله. وأما إن كان التبرك بمعنى أنه يعتقد أن قبر الصالح أنه سبب في الشفاء من المرض، سبب في حصول الأجر مثلا، سبب في بلوغ ما يتمنى من ولد ونحوه، ما اعتقاد أن الله عز وجل هو المسبب لذلك، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر لا يخرج به من الملة. لكن ليس معنى هذا أن نتهاون فيه ونتساهل فيه فلا ننكر عليهم ولا نعلم من فعل ذلك، لا. الشرك الأصغر بكرة والعياذ بالله يصل إلى الشرك الأكبر إذا فشل جهل وكثرت هذه المظاهر. الشيطان لا يقف بالناس عند حد، يجرهم شيئا فشيئا، من معصية إلى بدعة، من بدعة للشرك أصغر للشرك أكبر، فهو يأخذهم خطوات شيء فشيء. فليس معنى هذا إذا قلنا أنه هذا شرك أصغر أنه يتساهل في إنكاره ويتساهل في تعليم الناس، لا، إنما حتى لا يظلم أحد يقال أنه خرج من الملة وهو ليس كذلك. ثم قال رحمه الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال الشارح: الحارث بن عوف صحابي مشهور، مات سنة 68 من الهجرة ولو 85 سنة، مشهور بكنيته أبو واقد الليثي، ولكن ممن اشتهر بكنيته وعرف اسمه. أبو هريرة اشتهر بكنيته لكن اسمه اختلف فيه اختلاف كثير جدا، وبعض الرواه يكون اسمه كنيته ما له اسم أصلا، يعني طلع من بطن أمه أبوه سماه به، سماه أبو بكر، سماه أبو فلان، وهكذا، فليس له اسم إلا الكنية. والعلماء اعتنوا بموضوع الكنى فألفوا في مؤلفات الكنى الأسماء والكنى، ومن ألف الإمام مسلم رحمه الله له كتاب في الكنى. فالراوي أو الصحابي أو أي كان من في سلسلة السند ممن عرف بالكنية ترجع فيه إلى كتب الكنى ويعطيك اسمه إن كان له اسم أو قال لك أنه هو اسمه كنيته. هذا بالنسبة للكتب المستقلة في الكنى. فيه كتب الرجال مثل التهذيب والتقريب وتهذيب الكمال وهذه الأشياء يجعلون قسم للكنى، يجعلون قسما للكنى. فأولا يبدون بأسماء الرواة، انتهوا من أسماء الرواة يدخلون باب الكنى من الرواة، ومثل التقريب يعني يرتب لك الكنى بأول حرف بعد الكنية، بأول حرف بعد الكنية. فمثلا لنفرض يعني أبو أحمد، أي نبحث في باب الكنى في حرف الهمزة، ما تروح في الأسماء تقول ما لقيت أبو أحمد، لا، باب الأسماء يرتبها على الأسماء نفسها، أحمد، خالد، عبد الله، وهكذا. لكن في باب الكنى احذف أبو وانظر الحرف الذي بعده، فأبو بكر في حرف الباء، أبو واقد في حرف إيش؟ في حرف الواو، أبو سعيد في حرف السين، وهكذا. إذا كانت أم الكنية أم سليم، ها، نذهب إلى قسم النساء. هم بعد ما ينتهوا من أسماء الرواة يذكرون أسماء الراويات النساء، خلصوا من أسمائهن انتقلوا إلى الكنى من النساء، وهكذا. فلو مثلا قلت لك ابحث لي عن عائشة، تروح في قسم الرجال تدور حرف العين ما تلقى عائشة. ليش؟ وتجي تقول لي أنا ما لقيت، ما هم ابن حجر شكله نسي ترجم لعائشة. لا، أنت تبحث في غير المكان الصحيح. اترك قسم الرجال وروح لقسم النساء في آخر الكتاب، تجد في آخر الكتاب أسماء النساء. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وادي المكان الذي وقعت فيه المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل الطائف، وكانت في شوال من السنة الثامنة من الهجرة. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، خاف أهل الطائف، خافت هوازن أن يغزوها النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعوا له وأرادوا أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم. خرجنا مع النبي. وهكذا كانت عادة الصحابة وطريقة الصحابة، أنهم ما يفتاتون على الرسول بالغزو، لا، يغزون تحت رايته، معه، وراءه، لأنهم فهموا أن موضوع الجهاد موكول إلى من؟ إلى ولي الأمر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحد يستقل يكون له مجموعة ويروح يجاهد دون إذن النبي عليه الصلاة والسلام ودون أمره. فلما سمعوا قول الله تعالى مثلا: يا أيها النبي، لما أنزل الله عز وجل مثلا قوله تعالى: حرض المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين على القتال. الآن بعض الناس يفهم إيش يقول إنه هذا خطاب مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فهو خطاب لكل مسلم، خطاب لكل مسلم يغزو، مثل ما كل مسلم يصوم، كل مسلم يزكي، كل مسلم يصلي، إذا كل مسلم يحمل سلاحه ويروح يجاهد. ليش تربطه بولاة الأمور؟ نقول في فرق. فموضوع الجهاد لما نزلت آيات الجهاد، الصحابة ما أحد منهم فهم أنه هذه الآية كل واحد يحمل سيفه ويروح يقتل من يشاء ويقاتل من يشاء، إنما تركوا هذا الأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: نذهب إلى بدر، قالوا: نذهب إلى بدر، إلى أحد، إلى أحد، إلى مكة، إلى مكة. كل هذه الأشياء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد منهم تقدم على الرسول في الغزو. بعضهم يذكر حالتين ويشبه بها على الناس ويلبس بها على الناس. قصة أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه، لما الرسول يعني سلم لقريش، طلع من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتوجه إلى الغابة على الطريق بين الشام وبين مكة، وهناك أخذ يترصد لقوافل قريش. ثم كل من هرب من مكة لجأ إليه، فيقول لك إن أبو بصير رفع راية الجهاد وسام المشركين سوء العذاب بالنسبة لأموالهم وتجارتهم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره ولم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الرسول أقره ولم يعني يشنع عليه. وهذا ما في دليل، ليس في دليل. ليش؟ لأن ملابسات القضية ما هي؟ قصة بصير وقعت بعد الحديبية، وكان من بنود الحديبية إنه من خرج مكة مسلم إلى المدينة ماذا يفعل به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يرده إليهم، هذا موجب الاتفاق. فأبو بصير أفلت من مكة وصل المدينة. لما وصل المدينة أرسلت قريش وراءه، جاء رسل قريش: يا محمد، وفي العهد اللي بيننا وبينك. فسلمه إليهم. في الطريق خرج من مكة من المدينة، قتل الجنود الذين، قتل واحد والثاني هرب. أبو بصير قتل هم جاءوا رجلين يعني يردون إلى مكة مغفور، ففي الطريق خدع واحد وقتله والثاني هرب. قالهم الرسول قال له يا أبا بصير يعني بيننا وبينهم عهد، بيننا وبينهم عهد. فانطلق الرجل وراح إلى وصل الساحل هناك، لو رجع مكة بيذبحوه بيقتلوه، في المدينة ما له مقام في المدينة، وهكذا أي مكان تحت سلطة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شرط المدينة، إنما أي مكان خاضع لسلطة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحق له البقاء فيه، لأن الرسول مأمور برده إليهم. فانطلق إلى مكان ليس للرسول فيه سلطة، وهي طريق القوافل هذه التي بين مكة وبين الشام على ساحل البحر. فإذا أبو بصير المكان الذي يعني والوقت والملابسات لم يكن للرسول عليه ايش؟ سلطة ولاية. واضح ولا لا؟ فما تجي تقول انه والله بصير اقام راية الجهاد بدون اذن ولي الامر والرسول اقره، اذا نحن نقتدي به. لا، استدلال غير صحيح. صورة ثانية وهي قصة تظن اللي هو سلمة بن الأكوع الذي بلغه أن بعض العرب أغار على إبل الصدقة وعلى سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق وراء العدو بنفسه وأرسل واحد قال له روح الحق بلغ الرسول والصحابة، وانطلق ابن الأكوع وضارب هؤلاء القوم حتى استرد كل الإبل التي نهبوها، ولما فرغ وإذا الرسول قد وصل هو من معهم. طيب هنا الآن يقول لك إن ابن الأكوع إيش سوى؟ واجه العدو، يعني أراد أن يقاتل العدو، وفعل ما استطاع من ذلك واسترد الغنائم الأموال المنهوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ولم يستأذن من الرسول. فهذا الدليل على أنه يحق للواحد من أفراد المسلمين أنه يقاتل العدو. والجواب أن هذه ليست قاعدة أصلية في الموضوع، وإنما هذه حالة استثنائية، وهي أن العدو إذا نزل ببلد، إذا نزل ببلد ولم يكن في وقت الاستئذان ولي الأمر، لو انتظرنا إذنه لاستباح العدو إيش؟ البلد، قتل الأنفس، تاك الأعراض، سلب الأموال، ما يجي الإذن إلا وقد تفرغ العدو من مراده. فهذا زي ما نقول من باب جهاده الدفع، إذا نزل العدو ببلد، إذا نزل العدو ببلد داهم الناس فيذبون عن أنفسهم، إلى متى ينتظرون؟ واضح ولا لا؟ فهذه حالة كما نقول عن حالة الضرورة يقتضيها هذا الموقف، يقتضي هذا الموقف. فهاتان الصورتان التي يعني في السنة نجد أنه فيه مواجهة للعدو دون الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما عرفنا هذه ملابساتها. هاتان الصورتان ما تنقض القاعدة التي قررها أهل العلم أن الجهاد موكول إلى أمر ولي الأمر، أن الجهاد لا يكون تحت راية ولاة الأمور. اللي قادنا لهذا قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا تمهيد يعطيك العذر لما ستسمع من الكلام، ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة شجرة يعكفون عندها يلازمونها، يلازمون الجلوس عندها مثل ما يعتكف المسلم لله عز وجل في المسجد، فهؤلاء يعتكفون عند هذه السدرة، ولكن الذي يظهر أنهم يعتكفون للسدرة نفسها، يعتكفون للسدرة نفسها يرجون بركتها وخيرها، وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم. ليش؟ يعني عشان الواحد يعلق سلاحه ويستريح مثلا؟ لا، يعلقون هذه الأسلحة لاعتقاد أن هذه الأسلحة تتبارك بهذه الشجرة، فإذا قاتلوا بها العدو غلبوا عدوهم، غلبوا عدوهم، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يعني ذات تعاليق لكثرة ما يعلقون فيها أسلحتهم. سبحان الله، الشجرة ما درت عنهم ولا عن أسلحتهم، لكن أوهام خيالات. وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة، كأنها تشبه السدرة التي يعلق بها المشركون أسلحتهم، ربما كبيرة، فروعها كثيرة، مكانها جيد في مجال الواحد، الناس تجتمع عندها، وهذا يعلق سلاحه وهذا يأخذ سلاحه، يعني أنها مناسبة لهذا الغرض. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأنهم قد ألفوا وتعودوا على تعليق أسلحتهم في ذات أنواط. والذين قالوا هذا الكلام هل هم كل 12,000 اللي خرجوا مع الرسول إلى حنين؟ لا، إنما صدر هذا الكلام من القوم الذين قال فيهم ونحن إيش؟ حدث عهد بالكفر، باقي ما فهموا تفاصيل التوحيد. ربما ناس أسلموا في مكة في رمضان، والمعركة وقعت في متى؟ في شوال، يعني ما في إلا أيام الفاصل بينهم، بين إسلامهم وبين خروجهم إلى حنين. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نعلق يعني بأسلحتنا حتى يعني نتقوى بما فيها من البركة والخير على قتال العدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، يكبر يعني استنكار، استنكار لما قالوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام حين يكبر حين يسبح عند التعجب أو عند الاستنكار، إنها السنن، إنها السنن، يعني الطرق، الطرق، طرق المشركين. وفي هذا الإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين قالوا ما قالوا دليل على أن إنكار الشرك أكبر وأصغر، إنه من أوجب الواجبات وأهم المهمات، فلا يترك من باب مثلا مراعاة كما يقال تحت من باب تأليف القلوب، من باب تأليف القلوب، لا يؤخر بدعوى ظروف المعركة والحرب. بعض الناس يقول أن احنا في وقت حرب، ولو جينا ننكر على هذا الخرافي وننكر على هذا القبوري وننكر على هذا الصوفي وننكر على هذا كذا وكذا، اختلفت كلمة الجيش، أخلى المعركة لين تنتهي، تستقر الأمور وينزل النصر، وبعدين إيش؟ وبعدين نبدأ نفهم الناس ونعلم الناس. لكن الآن الموضوع صعب، الوقت صعب وحرج، لا، ما في نصر إلا بتوحيد أصلا. فصحح العقيدة أول، صحح العقيدة، وإذا قاتلت بجيش موحد جاء النصر بإذن الله، إن تنصر الله ينصركم، لكن تقاتل بجيش هذا في رقبته قلادة، وهذاك في عضده حلقة، وهذا يعتقد في هذا في قبر، كيف تريد النصر؟ كيف تريد النصر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أجل موضوع العقيدة وقال بعد ما ننتهي من المعركة نعلمهم ونفهمهم، لا، بادر عليه الصلاة والسلام إلى الإنكار، بادر إلى الإنكار. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده. وانظر يعني حلف، هو لم يحلف، لم يطلب منه الحلف، ومع ذلك حلف تنبيه على عظم المسألة وعظم شأنها. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل أولاد يعقوب لموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد ما طلعوا من البحر سلمهم الله ونجاهم من فرعون وجنوده، مروا على قوم لهم صنم فقالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة. صلى الله عليه وسلم قال: إنكم قوم تجهلون. هذا كلام ما صدر إلا عن جهل، جهل بالتوحيد، إلا عن جهل بالتوحيد. كما أيضا هذه الكلمة ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، ما صدرت إلا عن جهل بالتوحيد. عندهم علم بأنه لا إله إلا الله يعني لا تجعل مع الله شريك تعبد مع الله، لكن تفاصيل هذه الأشياء ما باقي إلى تلك الساعة، ما أدركوها إلى تلك الساعة، ما أدركوها، لأن تفاصيل التوحيد تحتاج إلى علم وبصيرة وبينة، وهذا إنما يحتاج، وهذا إنما يكون بالتعلم، يكون بالتعلم. فإذا وجد الجهل ببعض تفاصيل التوحيد في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب حداثة عهدهم بالإسلام، إذا وجد الجهل بالتوحيد في بعض قوم موسى وهم الذين كانوا معه، فإذن ما الذي يعني يجعلنا نستبعد ويجعل بعض الناس يقول لما العناية بالتوحيد وبالتوحيد وأنت في مجتمع مسلم؟ ولا لا نسمع هذا الكلام، ليش تدرسون التوحيد وتخطبون عن التوحيد وتحاضرون عن التوحيد وتألفون عن التوحيد والناس في مجتمع مسلم؟ يعني يقولون إن كلامكم هذا معنات أنكم تعتقدون أن هذا المجتمع مجتمع كافر، فأنتم تدعون للتوحيد. هم يقولوا كيف أنه إذا دعوت للتوحيد في مجتمع مسلم هذا معنات أنه عندك نظرة، إيش نظرة؟ تكفيرية، نظرة تكفيرية، أنك تعتقد ذولا كفار فأنت قاعد الحين تدعوهم للتوحيد. ولا إذن كلامك هذا كله من باب تضييع الوقت، تحصيل حاصل، تدعو الناس للتوحيد هم موحدون. يا أخي في قضايا أهم وأكبر من هذا الناس بحاجتها، كذا يلبسوا على الناس، وكذا أيضا يثبطوا بعض الدعاة وطلبة العلم حتى خلاص ما عاد يعتني بهذه القضية. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للتوحيد ونبه إلى هذه المسائل التي تخالف التوحيد وهو في مجتمع صحابة، بل ما ترك هذا القضية، هو على فراش الموت في النزع الأخير، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا إيش قبورا بها مساجد. متى قال هذا؟ هو في النزع عليه الصلاة والسلام. فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة للتوحيد بدعوة أنه المجتمع صار كله مجتمع مسلم، لا، الناس بحاجة إلى التذكير به وتعليمه، لأنه في قضايا، في مسائل، في كذا قد تخفى على كثير من الناس حتى وإن كانوا مسلمين موحدين. وبعدين انظر الصحابة اللي طلبوا قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وقوم موسى قالوا اجعل لنا إله. هل الفرق في الألفاظ منع النبي عليه الصلاة والسلام من يستدل بالآية؟ لا، لأن العبرة بإيش؟ العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى ليس باللفظ. وهذا فيه تنبيه على أنه الذين يعبدون القبور اليوم ويعبدون الأولياء ويسمون هذه العبادة، ما يسمونها عبادة، يسمونها إيش؟ توسل. هل هذه التسمية تغير الحكم تغير المعنى؟ لا، فالشرك شرك، سمي توسل، سمي تعظيم، سمي محبة، سمي ما سمي، هذه التسميات ما تغير حقيقة المعنى ولا تغير الحكم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. تجهلون حق الله سبحانه وتعالى في أن يفرد بالعبادة، تجهلون التوحيد وأنه لا يجوز أن يعمل ما يضاد هذا التوحيد أو يقدح في كماله الواجب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. سنن جمع وسنن مفرد وكلها صحيحة. لتركبن سنن من كان قبلكم يعني طريق من كان قبلكم، والمقصود بهم اليهود والنصارى. فهذه الأمة أشبه الأمم باليهود والنصارى. وهذا فيه التحذير، التحذير من، يعني هذا إخبار عن أمر مستقبل، إخبار لكنه بمعنى التحذير، يعني كان المعنى إيش؟ يعني احذروا ركوب سنن من كان قبلكم، هذا المقصود، احذروا هذا الشيء، لأن هذا بوابة إلى فساد العقيدة، فساد العبادة، فساد الأخلاق، فساد المعاملات. واضح؟ فتشبه المسلمين بالمشركين بأصنافهم جميعا هذا من أسباب فسادهم في الدين والدنيا. ناس تتشبه بهم في اللباس، ناس تتشبه بهم في العادات، ناس تتشبه بهم في العقيدة، ناس تتشبه بهم في العبادة، وهكذا يضيع المجتمع المسلم والعياذ بالله. فإذا على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على خطر التشبه بغير المسلمين، من وثنيين، من أهل الكتاب، من أمم راقية ولا من أمم ضعيفة، ما دام أنهم غير مسلمين فلا يتشبه بهم لا في العقيدة ولا في العبادات ولا في الأخلاق المنافية لدينه. أما الاستفادة منهم في أمور الدنيا مما ينفعنا فهذا الشرع ما ينهى عنه، الاستفادة من خبراتهم، من علومهم الدنيوية النافعة، شراء ما نحتاجه منهم من لباس، من دواء، من سلاح، وغير ذلك من المنافع، استفادة من خبراتهم العسكرية، الطبية، الهندسية، هذا الشرع ما يمنعه، لا يمنعه. وفي عندنا أمثلة كثيرة على هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، استفادوا في الطب. الرسول يقول هممت أن أنهى عن الغيلة، فبلغنا أن فارس الروم يفعلونه ولا يضر أبنائهم، وهذه فائدة طبية أخذها من غير المسلمين، من فارس الروم. الغيلة يعني أن يجامع الرجل امرأته وهي حامل، أو يجامع الرجل امرأته وهي ترضع في زمن الرضاع، فأراد أن ينهى عنه لكن ترك النهي. ليش؟ بلغه أن أهل فارس وأهل الروم يصنعونه ولا يضر، لا يضر الجنين في بطن أمه إذا كانت المرأة حامل، ولا يضر هذا الطفل الرضيع إذا حصل جماع في مدته، في مدة الرضاع. وهذا شيء يتعلق بالطب. الملابس كانوا يشتروها من النصارى، يشتروها من النصارى، تأتيهم الملابس من اليمن ومن الشام، يشترونها ويلبسونها. وهكذا أيضا في الجانب العسكري، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام استفاد الخندق من خطط أهل فارس، ولما توسعت الدولة بعد النبي عليه الصلاة والسلام دون عمر الدواوين، وكانت هذه الدواوين في الغالب ما هي معروفة عند العرب، إنما اكتسبوها من لما فتحت بلاد الشام والعراق، فاستفادوا مما عندهم من الخبرات في تنظيم الدولة، وأدخلت بعض التجديدات في هذا الباب. فهذا الجانب الشرع لا يقف أمامه الحمد لله، هذا منافع مشتركة بين أهل الأرض، لا تدخل في باب الولا والبراء، ولا تدخل في باب التشبه المحرم، وإنما هي من باب المنافع التي خلقها الله للناس. وأولى الناس بهذه المنافع من هم؟ المسلمون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأولى الناس بهذه المنافع هم المسلمون، لأنهم يستعملونها فيما أذن الله فيه، هذا الأصل فيهم، بخلاف المشركين ينتفعون بهذه المنافع ويعبدون مع الله غيره، يستعملون هذه المنافع في معصية الله، يستعملونها في حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو لابد أن نفرق بين هذا وهذا. أيضا في قولهم في قولهم للرسول عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط، كان هذا أمر متقرر عندهم حتى عند حدثاء العهد بالإسلام، أن العبادة مبناها على إيش؟ مبناها على التوقيف، أن العبادة مبناها على التوقيف. إذن هو دخل في دين جديد، هذا الدين يؤخذ ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. تبغى الشيء تتعبد فيه لله في إطار هذا الدين، إذن خذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما استقلوا بهذا الأمر من عند أنفسهم مباشرة، لا، لكن طرأت لهم الفكرة رجعوا فيها إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم وإن جهلوا بعض التفاصيل لكن عندهم أيضا من العلم ما جعلهم يستأذنون من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فجارت بالمنع والنهي عن ذلك. والذي يظهر أن هؤلاء أرادوا أن تكون هذه الشجرة يعني سببا وإلا معبودا، سبب أرادوا أن تكون سبب، يعني إن الله عز وجل يجعل فيها خير ويجعل فيها بركة فنعلق بها أسلحتها فتكون سبب بإذن الله، لا يظن بهم أنهم يعني قصدوا أن تكون معبودا مع الله جل وعلا، لأن هذا يبطل أصلا معنى لا إله إلا الله. فكونه قال لا إله إلا الله معنى هذا أنه يعتقد أنه ما أحد يعبد غير الله سبحانه وتعالى، بل عبادة غير الله حرام وشرك أكبر، ويتنافى مع هذه الكلمة. فهم قصدوا أن تكون سبب بإذن الله، تكون سبب بإذن الله في حصول الخير والبركة. ومما يدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يأمرهم ب يعني الدخول في الإسلام من جديد، لم يأمرهم بالدخول في الإسلام من جديد. أما لو اعتقدوا أنه يجوز عبادة هذه الشجرة مع الله حتى لو ما عبدوها، متى ما اعتقد بس أنه هذه الشجرة يجوز عبادتها، هذه ردة وليست ردة؟ ردة. إذا اعتقدت أنه يجوز أن تعبد شجرة هذه ردة حتى لو ما عبدتها. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالدخول في الإسلام من جديد، هذا دل على أن المسألة كانت في دائرة الشرك الأصغر، والذي أوقعهم فيه جهلهم بهذه القضية من قضايا هذا الباب. من المسائل في هذا الحديث قضية التبرك بذوات الصالحين، تبرك بذوات الصالحين. أما بالنسبة للتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مشروع، التبرك بجسده، التبرك بشعره، التبرك بريقه، التبرك بوضوئه وهو الماء الذي أصاب جسده بعد الوضوء. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يتبركون بهذه الأشياء، فكان يحلق شعره ثم يوزعه على الناس، يوزعه ليش؟ يتبركون به. واحد يضع منه الشعر هذا في إناء ويصب عليه موية ثم يشرب هذا الماء ولا يرش به ويشفى إن شاء الله المرض أو كذا. العرق يجمع وتمسح به، الوضوء يؤخذ اللي هو الوضوء الباقي الماء هذا ويتمسح به، وهكذا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام. وب يعني مرأة من النبي عليه الصلاة والسلام، بل وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. فالنبي جسده مبارك، جسده مبارك عليه الصلاة والسلام. الآن في بعض المتاحف يقول لك إنه هذه شعارات من شعار الرسول وهذا كذا، هذا كله لا حقيقة له، ما فيه عندنا دليل قطع يقيني إنه هذا الشعر هو شعر محمد صلى الله عليه وسلم، إنما المسألة مسألة خرافات واستجلاب للأموال وأكل أموال الناس حتى يجوا هذا المتحف أو هذا المكان ويدفعوا أموال فيكون فيه يعني مدخل اقتصادي وربح فقط. وإلا لو ثبت إنه هذا الشعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام جاز التبرك به، جاز التبرك به. لكن ما فيه اليوم يعني أثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من هذه الأمور. التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام من الصالحين لا يجوز، لا يجوز. والدليل أن أكبر الصالحين بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، صديق هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما نجد صحابي واحد تبرك بأبي بكر، لا بثيابه ولا بجسده ولا بشعره ولا بريقه ولا بوضوئه ولا بشيء. وهكذا عمر وهكذا عثمان وهكذا علي، ما في أحد من الصحابة كان يتبرك بأحد هؤلاء أو بغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أنهم عرفوا أن هذا التبرك بالذات خاص بمن؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى هذا الجانب. فإذا ما نجده من كلام بعض شراح الحديث في العصور المتأخرة أنه يجوز التبرك بالصالحين، يجوز التبرك بالصالحين، في دليل على التبرك بالصالحين، كل هذا من المنكر، كل هذا من المنكر. قضية أنه والله قبر فلان تربة فلان الترياق المجرب، ترياق يعني أنه دواء مجرب للأمراض، هذا أيضا هذا كله من المنكرات ومن الخرافات اللي دخلت على الناس. وأصل هذا مصدره الروافض، هم الذين أسسوا في هذه الأمة الغلو في الذوات وفي الصالحين، وعنهم أخذه الناس من الصوفية وغيرهم، فهم عمار المشاهد والأضرحة وأصحاب الغلو في الصالحين حتى انتشر في الأمة ودخل للأسف على بعض أهل العلم ممن لهم عناية بالتفسير وعناية بالحديث النبوي والعناية بعلوم الإسلام، دخل عليهم شيء من هذا. فتجد في تقريراتهم أنه جواز التبرك بالصالحين، إن كان التبرك بالصالحين بقصد التبرك يعني طلب الدعاء منهم وحاضر حي ما في شيء، أو التبرك يعني الأخذ عن من علمه والدراسة عليه واستفتاءه والأخذ مثلا بمشورته طيبة، هذا التبرك جائز ما في شيء. لكن الكلام على التبرك بجسده بثيابه بكذا، هذا الممنوع. أيضا عندنا مسألة وهي قضية التبرك بالكعبة مثلا. الله عز وجل قال عن بيته أنه مبارك، أنه مبارك للذي ببكة مباركة، لكن إيش معنات بركة البيت؟ أنه يستقبل في القبلة، يستقبل في الصلاة، يطاف حوله، يتخذ مقام إبراهيم مصلى، استلم الحجر الأسود، استلم الركن اليماني، هذا المقصود، يعتكف عنده لله جل وعلا، هذه البركة المقصودة. أما تروح مثلا للكعبة وتلصق صدرك بحجار الكعبة أو بستار الكعبة وتطلب عن البركة وتريد البركة من هذه الملامسة، لا، هذا ليست هذه البركة المقصودة. حين مثلا تستلم الحجر الأسود تقبله وتستلمه أو تمسح الركن اليماني، هل معنى هذا أنك الآن تطلب البركة بهذا المسح، بركة تنتقل من الحجر إليك؟ الجواب لا، إنما البركة هنا أنك تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس بركة اتباع، هذا المقصود. ولهذا عمر ثبت عنه في الصحيح أنه قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. فالمسألة هنا مسألة اتباع، لا تبرك بهذا الحجر، لا تبرك بهذا الحجر. الآن شوف الجهال ماذا يفعلون، حتى الأعمدة الجديدة اللي بنيت الآن والأبواب اللي الآن صنعت يتبركون بها ويتمسحون بها. شوفوا يمسك عمود من الأعمدة ويتمسح به، يأتي عند الباب يتمسح به، فضلا عاد عن الكعبة ولا عن مقام إبراهيم ولا غيره. فهذا من الجهل، من الجهل، حجر صنع قبل أمس ولم يتبرك به، ليش؟ طيب بسبب الجهل. بعض الطائفين نسمعهم بدل ما ينادي الله ينادي الكعبة، يا بيت الله يا بيت الله، أنا سمعت هذا بإذن، يا بيت الله، يترك الله عز وجل وقاعد ينادي الكعبة. فهذا التبرك اللي هو البركة الموجودة في القرآن أو في السنة فيما يتعلق بأمر البيت، ليس كما يفهم بعض الناس أنه التمسح به بغير ما شرع الله عز وجل يتمسح به، فهي بركة بمعنى استقبالها في الصلاة، بمعنى الطواف حوله، بمعنى استلام الحجر، استلام الركن، خاض المصلى، الوقوف عنده، الصلاة فيه ب100,000 صلاة، إلى غير ذلك ما وردت به الآيات والأحاديث عن رسول الله. هذه هي البركة المقصودة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.